الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، واعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم، آمين. أما بعد، فهذا بفضل الله تبارك وتعالى ومعونته الدرس السادس في سلسلة دروس الفقه التي محورها مذهب الإمام الشافعي محمد بن إدريس رضي الله عنه. قبل أن أبدأ الدرس، عندي سؤالان هامان من الدرس الماضي. السؤال الأول، يقول أحدهم إن لقد ذكرنا في الدروس الماضية أن الإمام النووي رحمة الله عليه عندما كان يصنف وانطفأ السراج أن أصبعه أضاءت له بفضل من الله سبحانه وتعالى. فيقول السائل: لقد قرأت مثلك هذه العبارة في الكتب، ولكن ما الدليل عليها؟ فنحن نعرف أن المعجزات خاصة بالرسل عليهم الصلاة والسلام. الجواب الحقيقة هذا جواب طويل، لقد يعني درسته درسا كاملا في أحد رمضانات سابقة، حوالي 45 دقيقة في هذا الموضوع فقط. ملخصه السريع: أولا، بالنسبة لقدرة الله سبحانه وتعالى، كل الأمور سواء، كلها، من خلق العرش إلى الملائكة إلى الكرسي إلى الجان إلى الإنسان إلى الجبال والبحار والحشرات، وكل ما خلق الله من العوالم، من سدرة المنتهى إلى العوالم العلوية والسفلية الصغيرة والكبيرة، كلها بالنسبة لقدرة الله شيء واحد. الله تبارك وتعالى لا يعجزه شيء، يقول للشيء قم فيكون. فإذا نسبت إلى القدرة الإلهية انتهى الموضوع. لكن إذا أردت التحقيق العلمي، فهناك أشياء جرت العادة أننا اعتدنا عليها، اعتدنا على الكهرباء، هذه اعتدنا عليها. لو واحد صحابي جئت به من عهد الصحابة وأريته هذا الزر، يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، إنها خرق للعادة. هذا الكهرباء بالنسبة للصحابة خرق عادي. الريموت كنترول الذي تستعمله الآن، والجوال الذي تتكلم به، صار أطفال الصغار يمسكون الجوالات، هذه الجوالات خرق عادي، ليس من المعتاد أن يتكلم الإنسان من أول الدنيا إلى آخرها مع شخص بعيد، ولكن الآن صارت عادي، الآن اعتدنا عليها. الآن لو فرضنا أنهم اخترعوا شيئا تتكلم بدون جهاز، لو أن شخصا الآن يتكلم بدون جهاز، بمجرد أن خطر على باله الشخص يتصل معه، يقولون: أو الله أكبر، هذا خرق عادي. فإذا اكتشفوا سره يصير عادي. الآن عندك في الغوص، في الدايفنج في البحر، عندما ينزل الغواصون في الليل يأخذون معهم قطع من البلاستيك مصنوعة خصيصا، فإذا كسرتها في الماء هي بلاستيك، مجرد ما حاولت كسرها تضيء، يختلط سائلان في داخلها، مادة كيميائية تختلط فتشعل نورا، ويبقى هذا النور أكثر من ساعة يضيء. فأصبع الإمام النووي أضاءها الله. هذول يا جماعة من أهل الدنيا كفار، استطاعوا أن يضيئوا قطعة بلاستيك، والجوال يضيء في الليل، والفيديو والأشياء، يعني شيء. المهم، فخرق العادة هو شيء لم يعتده الناس، بس هذا ينقسم إلى أقسام. هو الأخ السائل يقول المعجزات خاصة بالرسل، هو صحيح، ولكن ليست كل خوارق العادات معجزات. المعجزة خرق للعادة، تكون للنبي الذي يدعي النبوة يقول أنا الله أرسلني أنا نبي يوحى إلي، هذا دعوة كبيرة جدا. فيتحداه الناس إن كنت صادقا اخرق لنا العادة، طبعا العادات لا تخرق إلا بإذن الله، فإذا استجاب الله له وخرقها له في شيء غير معهود في زمانه مثل عصا سيدنا موسى انقلبت حية حقيقية وابتلعت هذا السحر وتلقفته ثم عادت عصا، كان سيدنا موسى يدخل يده فتخرج بيضاء، هذا دليل مثل إصبع الإمام النووي، بس هذيك معجزة وهي لا مو معجزة. سيدنا موسى أدخل يده فخرجت بيضاء من غير سوء تضيء، فإذا اقترنت بتحدي النبي سميت معجزة، وإذا كانت بدون تحدي لشخص اتبع رسوله إن كان في زماننا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في زمان الأنبياء السابقين مثل أهل الكهف، هل من العادة أن ينام الإنسان 300 سنة بدون ما يموت بدون أكل ولا شرب في مغارة لا تطلع عليها الشمس فإذا طلعت تزاور وإذا غربت تقرضهم فلا يرون الشمس 300 سنة وتزداد 9 300 سنة ينامون بدون طعام بدون شراب بدون شمس تقليد بس، هذه عادة ولا خرق عادة؟ هل هؤلاء أنبياء؟ أجمع الناس جميعا على أن هؤلاء ليسوا أنبياء. سيدة مريم كان عمرها 17 سنة لما ولدت سيدنا عيسى عليه السلام، أمرها الله أن تهز جذع النخلة حتى تتساقط عليها رطبا جنيا، جيب الآن أقوى رجل في العالم قل له هزلي النخلة خليها تتساقط، ما بهزها لا تهتز. فتاة صغيرة ولداني عمرها 17 سنة ضعيفة تهز النخلة فتتساقط عليها، يأتيها سيدنا زكريا في الشتاء فيجد عندها فواكه الصيف في بلاد الشام، وبلاد الشام بلاد فصلية يعني في الشتاء لا يوجد إلا كذا وكذا وكذا فقط، وفي الصيف كذا لا يوجد مثل الآن مثلجات وطائرات وتنقل لا، فيجد عندها رزق غير موجود عادة. أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله. هل السيدة مريم نبي؟ 99.9 من أقوال العلماء أنها ليست نبية صديقة، قول شاذ أنها نبية تمام. طيب الذي وزير سيدنا سليمان الذي أتى بعرش بلقيس، هذه أدلة قرآنية على كرامات الأولياء وخرق العادة لمن هو ليس بنبي من القرآن، أهل الكهف ووزير سليمان والسيدة مريم، هذه أمور. نأتي الآن إلى هذا، عم يضايقني هذا عم يوزوز. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ففرق العادة إن كان مقترنا بتحدي النبي فهو معجزة لذلك النبي، وإن كان لرجل صالح اتبع سنة رسوله وشرعه فهذا يسمونه كرامة، وإذا كان رجلا فاسقا عاصيا كافرا فقرخت له العادة فتسمى استدراجا. وقال الله تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وقد تكون إهانة نوع آخر من خرق العادة تسمى الإهانة، وهي ما تعطي عكس مفعول المراد. مسلم الكذاب سأل، قالوا له محمد نبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أنا نبي أيضا، قالوا له محمد صلى الله عليه وسلم تفل في البئر فصارت عذبة وفاضت ماؤها، قال له أنا كمان أفعل مثله، تفل في البئر فغار ماؤها. كذلك يعني كما أن فيضان الماء بالتفل خرق للعادة، كذلك غوران الماء أن ينزل الماء في أسفل الأرض وتجف البئر كمان خرق عادة ولكن إهانة، فهو يريد أن يظهر أنه نبي فخزي أمام الناس خزى مزبوط، هذا اسمه خرق عادة يسمى إهانة. وقد تكون إعانة للعوام من الناس، ممكن يكون واحد كافر إعانة عامي من الناس مسلم كافر أي ملة يضطر في يوم يقع في شلال ماء يقع في حريق كبير يضطر لرفع صخرة فيستغيث بالله عز وجل فيغيثه، يكون واقع في البحر يجيب الله يجيب المضطر يدعوه دعاء المضطر وهو كافر، فيرسل الله الدلفين له فيحمله خرق عادة ويرسله إلى الشاطئ مثلا مثال. فهذه تسمى إعانة. إذن خرق العادة ليست كل معجزة، فهي أقسام: المعجزة والكرامة والإهانة والاستدراج والإعانة. فالكرامة منها ما كانت بيقول لك طيب شو بعرفني أنا أنه هي كرامة؟ أي مجوسي بيمشي على النار وبيضرب حاله أبر وخناجر ما صار له شيء؟ قال له لا، هذا رجلا سلوكه كفر وفسق فلا نسميها كرامة. أين الإكرام فيها؟ فهي استدراج ولعن. ولكن الرجل الصالح الصالح، ولا يشترط أيضا أن يكون كل صالح له خلق عادي، لا أبدا، قد يكون من أصلح الناس وقالوا أكبر كرامة يكرمك الله بها أن تستقيم على شرع الله، مو شرط خلق عادي. لذلك قالوا الاستقامة عين الكرامة، ولكن قد تحصل. وهذه الذي سألت عنها بالذات تبع الأصبع، مع أن سيدنا موسى يعني بالقرآن موجودة، مع ذلك جبت لك إياها من السنة النبوية. روى الإمام يوسف الصالح الدمشقي في كتابه الشهير سبل الهدى والرشاد الذي المسمى السيرة الشامية، كتاب كبير في السيرة اسمه سبل الهدى والرشاد، قال الباب 22 في إسلام الطفيل ابن عمرو الدوسي رضي الله عنه. روى ابن سعد عن أبي عون الدوسي، والبيهقي عن ابن إسحاق، وابن جرير وأبو الفرج الأموي عن العباس بن هشام عن أبيه أن الطفيل بن عمرو حدث أنه قدم مكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بها، فمشى إليه رجال من قريش، وكان الطفيل رجلا شريفا شاعرا نبيلا، فقالوا له يا طفيل إنك قدمت بلادنا وهذا الرجل الذي بين أظهرنا قد أعضل بنا، يعني اشتد أمره صلى الله عليه وسلم، وفرق جماعتنا وشتت أمرنا، وإنما قوله كالسحر يفرق بين المرء وأبيه وبين الرجل وأخيه وبين الرجل وزوجته، وإنا نخشى عليك وعلى قومك ما دخل علينا فلا تكلمه ولا تسمع منه. قال الطفيل قال فوالله ما زالوا بي حتى أجمعت ألا أسمع منه شيئا ولا أكلمه، وحشوت في أذني حين غدوت إلى المسجد كرسفا حط بأذان أطن قطن قطن حتى لا يسمع النبي صلى الله عليه وسلم، فرقا يعني خوفا من أن يبلغني شيئا من قوله، فغدوت إلى المسجد يعني الحرم، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يصلي عند الكعبة، فقمت قريبا منه فأبى الله تعالى إلا أن يسمعني بعض قوله، فسمعت كلاما حسنا، فقلت في نفسي إني لرجل لبيب شاعر ما يخفى علي الحسن من القبيح، فما يمنعني من أن أسمع من هذا الرجل ما يقول، فإن كان الذي يأتي به حسنا قبلت، وإن كان قبيحا تركت. فمكثت حتى انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبعته، فقلت إن قومك قد قالوا لي كذا وكذا وإني شاعر فاسمع ما أقول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هات سمعنا. قال فأنشدته، سمع النبي، شوف اسلوب الدعوة ما أحلاه، قال له أنا شاعر اسمع، قال له هات سمعنا، سمع خلصت خلصت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أقول فاسمع، قال له أنا سمعتك اسمعني، قال له تفضل. ثم قرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقرأ سورة الفلق وسورة الناس، بس ثلاث سور، الإخلاص والفلق والناس. وعرض علي الإسلام، قال له أسلم يا طفيل، فلا والله ما سمعت قولا قط أحسن منه ولا أمرا أعدل منه، فأسلمت، أسلم على طول. وقلت يا نبي الله إني امرؤ مطاع في قومي وإني راجع إليهم فداعيهم إلى الإسلام، فادعوا الله أن يجعل لي آية تكون لي عونا عليهم، يعني خرق عادي، آية بده آية، آية الآية في اللغة هي الشيء العجيب، قال له ادعي لي الله يجعل لي آية حتى تساعدني على الدعوة إلى الله. فقال اللهم اجعل له آية بس. قال فخرجت إلى قومي في ليلة مطيرة ظلماء حتى إذا كنت بثنية تطلعني على الحاضر وقع نور بين عيني مثل المصباح، ضوى راسه جبينه صار نور، اللي ضوى جبين الطفيل ضوى أصبعات الإمام النووي، شو المشكلة فيها؟ قال فوقع نور بين عيني مثل المصباح، فقلت اللهم في غير وجهي، يعني يا رب ما تكون بوجهي بعدها حطها بمحل ثاني، إني أخشى أن يظن أنها مثلة وقعت في وجهي، فتحول فوقع في رأس سوطي كالقنديل المعلق، وأنا أهبط عليهم من الثنية حتى جئتهم. بعدين قصقصت، أتى إلى أبيه، سلم عليه أبوه، قال له أنت حرام ما بكلمك أنا، ليش؟ قال له أنا غيرت ديني صرت مسلم، قال له أنا مثلك أسلم، رأينا عند زوجته أذنه، أمه ما رضيت تسلم. بعدين عانى مع قومه كذا، رجع لعند النبي صلى الله عليه وسلم، قال له يا رسول الله ادعو عليهم، هذول عم يعذبوني. قال اللهم اهدي أوسا وأتي بهم. راح رجع معه 80 عائلة، 80 عائلة رجالا ونساء، أسلموا كلهم. إذا الشاهد وين؟ وقع النور في وجهه ثم انتقل إلى صوته. هذا شفت كم واحد رواه من الله. وعن أنس، هذا حديث ثاني بقى، وعن أنس رضي الله عنه، هذا الحديث اللي أقرأه الآن وأنهي فيه الموضوع، رواه الحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط مسلم، ورواه عبد الرزاق في مصنفه وأحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه. عن أنس رضي الله عنه قال كان أسيد بن حضير اللي نزلت عليه السكينة وهو يقرأ القرآن، كان أسيد بن حضير وعباد بن بشر عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة ظلماء حندث، وحندث يعني شديدة الظلمة، ليلة سوداء، فلما انصرفا أضاءت عصا أحدهما فمشيا في ضوئها، وفي رواية أضاءت عصا أحدهما كأشد شيء، يعني مصباح صارت، فلما افترقا أضاءت عصا الآخر، جروا على بيته صارت عصا الثاني مصباح. هذا حديث صحيح رواه الحاكم ورواه ابن حبان وعبد الرزاق وأحمد. فربنا تبارك وتعالى قد يكرم بعض عباده بنور، أمر شغلة بسيطة كثير هي بالنسبة لقدرة الله. بعدين قاعدة مهمة جدا، أنا الآن حكيت لك قصة الإمام، إذا ما صدقتها ممكن أنت ما تصدقني، لا أنا ولا أهلي نقل من الكتب، هل يحاسبك الله ليش ما صدقتنا؟ ما بحاسبك، ماذا تصدق، أنت حر، بس يجب عليك، يجب عليك أن تؤمن أن لله خرقا للعوائد يخرقها لعباده بدليل القرآن والسنة. أصل الموضوع يجب الإيمان به، لأنه موجود في القرآن مثل أهل الكهف اللي ذكرت لكم إياه، وموجود في السنة كثير منه، في السنة الصحيحة موجود كثير من خرق العوائد، من نزول المصابيح إلى إضاءة البيوت إلى تسبيح الطعام إلى كذا، إلى أشياء كثيرة سمعها الصحابة ورأوها. فالإيمان به كأصل يجب، أما تفاصيل القصص والله شيخنا عمل كذا، لا تصدق، أنت حر والله ما بحاسبك. تحب تصدق أنه اللي رأولك أن الإمام النووي كان يحضر 12 درس باليوم وصدقتهم، هم نفسهم الذين قالوا أنه أصبعه أضاءت، لك كذب هاي كذب هاي وخلص، ما انتهت المهمة، ما في أي مشكلة إن شاء الله عليك. السؤال الثاني وهو هام أيضا، قال قرأ واحد من إخواننا أن سيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه عذب في قبره عذابا خفيفا، ضغط القبر يعني، ضغط القبر عليه، ما نقول عذبا نقول ضغط كما روى تمام الرواية، لأنه كان لا يستنزه من البول بشكل جيد. يقول هل هذا صحيح؟ وإذا كان صحيحا فكيف يحصل هذا لصحابي جليل مثل سعد بن معاذ؟ وما هو حكم الاستنزاه من البول عند الفقهاء؟ سؤال حلو كثير هذا السؤال. أول شيء روى البيهقي في شعب الإيمان قال صلى الله عليه وسلم إن للقبر ضغطة لو نجا منها أحد لنجا سعد بن معاذ. وروى البيهقي في كتاب دلائل النبوة قال صلى الله عليه وسلم هذا الذي تحرك له العرش، سعد بن معاذ لما مات اهتز له عرش الرحمن طربا بلقائه، ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم هذا الذي تحرك له العرش يعني سعد بن معاذ وشيع جنازته 70,000 ملك، رواية عن الحسن اهتز له عرش الرحمن فرحا بروحه، قال صلى الله عليه وسلم: عجبت لهذا العبد الصالح. الرواية الثانية: عجبت لهذا العبد الصالح سدد عليه في قبره حتى كان هذا حين فرج له. سئل بعض أهل سعد بن معاذ: ما بلغكم من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا؟ فقالوا: ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك فقال: كان يقصر في بعض الطهور من البول. هذا الرجل الصالح الذي حكم على بني قريظة بحكم الله من فوق سبع سماوات، والذي قال لهم النبي: قوموا لسيدكم. هذا الرجل الفاضل هذا من كبار الصحابة، واهتز له عرش الرحمن، سيع 70,000، ضغطه القبر ضغطة في رواية فاختلفت أضلاعه، وفي رواية أن شفع له رسول الله صلى الله عليه وسلم فنجا منها بسبب أنه كان لا يستنزه من البول بشكل جيد في بعض الحالات، مو دائما، يقصر في بعض الطهور من البول. أولا كيف يحصل؟ يحصل لأن الصحابة غير معصومين، الصحابة ناس أجلاء فضلاء أكابر، لا يبلغ أحدنا أن يبلغ، مهما بلغ من الصلاح والتقوى، أن يبلغ مثل ما بلغ، لأن الفضل الذي نالوه لا يمكن أن تناله حتى ترى وتجتمع برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا ممنوع. اسمه صحابي، يعني كان مسلما ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسلم ومات وهو مسلم، هذا تعريف الصحابي. من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو مسلم ومات على الإسلام، هذا اسمه صحابي. فالصحابة لهم فضل كبير كما تعلمون، أثنى الله عليهم في القرآن وفي السنة النبي صلى الله عليه وسلم الآخر. أما معصومين، مو معصومين، يعني سعد بن معاذ له بحر من الفضائل، عنده غلطة، ما في مانع يكون عنده غلطة، ورب العالمين أراد أن يطهره من هذه الغلطة حتى يكرمه في جنات النعيم الكبيرة، لأنه معلومكم المؤمن إما إذا ربي عز وجل أراد أن يعفو عنه ويغفر خلاص غفر وعفى، وإذا ما أراد أن يغفر وأراد أن يطهر العبد، لأن الجنة لا يدخلها إلا طيب، طبتم فادخلوها، قبل ما يطيب ممنوع الدخول، لا يمكن أن تدخل الجنة حتى تطيب، تطيب يعني تطهر. فمن جملة الطهارات أن يبتليه الله في الدنيا فقر مرض كذا، إذا ما ابتلى أو ما كفى في القبر ضغطة قبر كذا عذاب بسيط، ما كفى مواقف الحشر والنشور شغلة صعبة كثير، سنين طويلة 50,000 سنة، موقف طوله 50,000 سنة، ما مشي الحال على الصراط تمام، إذا ما مشي الحال والله ما بده يغفر له، ممكن يعقبه بجهنم فوته 10 سنين 100 سنة 1,000 سنة الله أعلم كم، بعدين بنطفه بفوته على الجنة. في ناس الله بيغفر له بعطه بالجنة. سعد رضي الله عنه اختار الله له أن يضغطه ضغطة واحدة في القبر وبس انتهت العملية، فيها شيء ما فيها شيء. فإذا بعدين هذا شو بفهمك؟ أن هذا الرجل على صلاحه وتقواه وحب الله له مع ذلك ضغط بسبب عدم الاستنزاف من البول أحيانا في بعض، يقصر في بعض. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. هذا درس فقه، وإن كان مدرسنا هو أصلا ولكن فقه ونحن ندرس الفقه. فما هو الاستنزاه من البول المطلوب شرعا؟ قال العلماء: هذا الحكم خاص بالرجال وليس بالنساء. النساء إذا بالت المرأة تغسل وتقوم وتصلي، ما عندها مشكلة، تتوضأ وتصلي. أما الرجل فإن له في مكان خروج البول أنبوب رفيع يبقى فيه قطرات من البول لا تخرج بسرعة، فهذا يجب عليه أن ينتظر حتى تخرج هذه القطرات، فينتظر حتى تخرج فيجفف المكان ثم يغسله بالماء يستنجي يعني، ثم يتوضأ ويصلي. إذا بال وتوضأ وخرج بسرعتين بقيت قطرات من البول في المكان، فإذا ركع أو تحرك أو سجد ينضغط فتخرج قطرة من البول صغيرة ولو رأس الدبوس، هذه القطرة تنقض الوضوء أولا فهو غير مصلي، وعلى بعض مذاهب الفقهاء أنها نجاسة لا يعفى عنها، مثل الشافعي، الشافعي عنده نجاسة لا يعفى عنها ولو كانت صغيرة، ولو كانت مثل رأس الدبوس فهي نجاسة لا يعفى عنها، يعني يجب أن يغسل الملابس حتى عندما يعيد الصلاة. فإذا هو غير مصلي، ولذلك تعظم مصيبته. ولذلك ورد في الحديث أن رجلا أمر أن يجلد 100 جلدة في قبره، 100، فاستغاث: يا رب يا رب يا رب اغفر لي، يا رب سامحني، يا رب اعفو عني، خفف لي ياه رب العالمين من 100 لـ1. فضرب ضربة واحدة في قبره فامتلأ قبره نارا، ما شاء الله، ما بنعرف كم فترة طويلة أو قصيرة الله أعلم. قال: فلما فرج عنه سأل الملائكة: لماذا جلدتموني هالجلدة؟ قالوا له: كان لازم 100 انت، بس الله خفف عنك. ليش؟ قالوا له: عملت شغلتين غلطتين في حياتك، غلطتهم. مرة واحدة صليت بلا وضوء، مرة بس. قالوا له: صليت صلاة بلا وضوء، والغلطة الثانية: ومررت بمظلوم فلم تنصره. شفت واحد عم يأذون الناس، عم يظلموه، وانت تفرجت عليه وما قلت لهم سيبوه، واذا ما تستطيع تدافع عنه على الاقل ان تكره وتغادر المجلس، فانت عم تتفرج عليه وهو يظلم ولم تنصره، فامر 100 جلدة في القبر، خفف بوحدة امتلأ قبرنا. فكيف نستنزه من البول؟ بعد البول ننتظر، طبعا لا تنتظر في الحمام لانه بيسبب الوسواس، حط منديل واطلع على برا، تنتظر 5 دقائق، 10 دقائق، 2 دقيقة، 4، يعني طبيا بعض الناس 20% من الرجال يحتاج الى ربع ساعة طبيا، 20%، لان العضلات التي تغلق مكان خروج البول من الداخل تكون مرتخية فتنغلق ببطء فتحتاج الى ربع ساعة. 80% من الرجال لا يحتاجون الى هذا الزمن. وقال الفقهاء: كل واحد له عادة تختلف عن الاخر، فانت بالتجربة بتجرب حالك مرة وتنتين وثلاثة واربعة، كل ما بولت تاخذ مناديل معك بتشوف بعد كم ينقطع البول تماما، 5 دقائق، 2 دقائق، 3، ثم انها تختلف باختلاف حالتك الصحية. اذا كان عندك حصر بول حصر فانها تتأخر، اذا كان في العضو انتشار تتأخر ايضا، فتختلف من حال الشخص الى الاخر، كل واحد يجرب حاله. ومرة ذكرت في احد الدروس هذا الكلام، كان في شخص يحضر الدرس عندنا هنا وكان يتناول دواء طبيا يصبغ البول بالاحمر، هو الدواء لما يبول بيطلع احمر، فصار يراقب نفسه بعد ما سمع حديث الاستنزام من البول، فوجد ان ملابسه الداخلية تنصبغ بالاحمر بعد ما يبول وروح يصلي يجد قطرة حمراء. شو يعني؟ يعني خرج منه بول، معناته انه هو ما عم يستنزف بشكل جيد، فصار يستنزه والحمد لله. اذا هذا سؤال هام وهذا الجواب عليه ان شاء الله اكون يعني اعطيناكم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون مر بقبرين وقال: انهما يعذبان وما يعذبان في كبير، اما احدهما فكان يمشي بالنميمة، واما الاخر فكان لا يستنزه من البول، وفي رواية لا يستتر، ومعنى لا يستتر اما لا يستتر من رشاش البول، يعني لا يبالي بالنجاسة اذا جاءه الرشاش والرذاذ، او لا يستتر يعني يكشف عورته امام الناس. تفضل. لا، اي واحد، اي معنى الحديث، اي شخص لا يستنزه من البول فهو معرض لعذاب القبر الا ان عفى الله عنه. اذا الله بده يعفي بيعفي، الله اذا بده يعفي ويغفر ما حدا بيقول له ليش، لا يسأله عما يفعل. ولذلك كل العقوبات الموجودة في الشرع كلها من أولها لآخرها، إذا قال الفقهاء أو العلماء أو صراح الحديث أو المفسرون من فعل كذا استحق كذا من العقوبة، يعني مثلا عوقب بالنار كذا مدري إيش خلد فيها، كله معناه يستحق. أما إذا الله بده يعمل شيء ثاني ما حدا له عند الله شيء، إذا الله بده يغفر بيغفر، أما هو مو مضمونة. الإنسان يتجنب المعاصي ويتجنب ما يغضب الله عز وجل ويطلب من الله المغفرة والعفو. نعود إلى درسنا. تفضل. قراءة سورة الملك تكون سببا إن شاء الله تعالى لعدم عذاب القبر، فالذي يقرأ سورة الملك ويداوم عليها الله بوفقه يسمع مثل هذا الكلام، فيستنزه من البول فتكون نفعته في الدنيا والآخرة. بس ما بدنا نطول الأسئلة، ما بعدين خلاص نفتح درس الأسئلة. تفضل. ايه تطلع. لا بس بس غسله بالماء مو الغسل. غسل كلمة غسل عند الفقهاء يعني من فوق لتحت، اما غسل غير غسل. بدك غسل ولا غسل؟ غسل العضو يجب اذا تجاوزت، رح تجي معنا باب النجاسات كلها بالتفاصيل. اذا تجاوزت قطرة البول حشفة الرجل وجب غسله بالماء. منيحة هيك؟ اكثر من هيك بدك تفصيل؟ في نسوان حاضرين الدرس. عد لي السؤال مرة ثانية. نسي. ما أعطيتك الجواب. ما أعطيتك الجواب أنا هلا. لك. أعطيتك الجواب أنا. إذا صلى بده يعيد الصلاة. لك. ما في مزح عند الشافعية بهي الشغلة. طيب سيدنا نعود إلى بابنا. قال العلماء والفقهاء يكره. تره لما الشافعية يقولون يكره يعني تنزيها. كلمة يكره عند الشافعي إذا أطلقت في كتب الفقه على مذهب الإمام الشافعي، إذا أطلقت كلمة يكره يعني تنزيها مو تحريما، بعكس المذهب الحنفي. عند الأحناف إذا قالوا مكروه يعني تحريما، يعني أقرب للحرام. عند الشافعي تنزيها. ومعنى مكروه في الفقه يعني إذا تركته تؤجر، يكتبوا لك حسنات، وإذا فعلته لا تأثم، ما في سيئات. شو معنى مكروه؟ مكروه عكس السنة بالنسبة للفقه مو بالنسبة للسنة الحقيقية. السنة لها معنيان، حكم السنة وسنة الحكم. حفظوها مني، هي فائدة عظيمة فيه. في عندنا سنة الحكم وحكم السنة. سنة الحكم يعني أن هذا الحكم سنة، يعني إذا فعلته تؤجر وإذا لم تفعله لا تأثم، عكس المكروه تماما. مثلا يسن في الوضوء أن تغسل يدك 3 مرات، فإذا غسلت مرتين تركت السنة، إذا عملت 3 فهذه سنة. إذا ما فعلتها وضوءك صحيح، مرة واحدة بكفي، المرة الثالثة الثانية والثالثة سنن، إذا فعلتها يكتب لك ثواب وحسنات، وإذا ما فعلت ما عليك وزر. هذا سنة إيش؟ الحكم. أما حكم السنة فالسنة لها أحكام مثل القرآن، قد تكون واجبة ومفروضة، وقد شيء ورد حكم السنة يعني ورد شيء في السنة. فما هو حكمه؟ السنة تنقسم، قد يكون فرضا، قد يكون فرضا. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشيء والأمر للوجوب، وقد يكون مندوبا يعني سنة في سنة. فحكم السنة أنه سنة، قد يكون فرضا أو واجبا، وقد يكون مندوبا، وقد يكون مباحا، وقد يكون شيء آخر. إذن حكم السنة يختلف عن سنة الحكم. فلذلك بعض العوام يتساهل إلا سنة. شو سنة؟ في سنن واجبة، في سنن مفروضة، إذا ما فعلتها تحاسب عند الله. أما السنة الفقهية يعني الذي هو سنة الحكم، هذا إذا فعلته تؤجر وإذا لم تفعله اسمه يعني ما دام جينا خلينا نكمله. من 5 الأحكام 5، فرض وواجب. عند الشافعية الفرض والواجب شيء واحد، بس تقول واجب يعني فرض، يجب يعني يفرض، فرض وواجب شيء واحد. إلا في باب الحج فقط، فقط في باب الحج يفرقون بين الفرض والواجب، فالفرض لا يصح الحج بدونه، والواجب إذا تركه في يدبحر. هذا بالحج. في غير الحج كل أبواب الفقه من أولها لآخرها كلمة فرض وواجب عند الشافعية شيء واحد. الفرض والواجب هو الذي إذا فعلته تؤجر وإذا لم تفعله تأثم وتعاقب. يؤجر على فعله ويعاقب على تركه. ومعنى يعاقب أن يستحق العقوبة. حتى نخرج من المقولة اللي قبل شوي قلنا قد يعفو الله عنه، أما هو يستحق العقوبة. عكس الفرض والواجب الحرام، إذا فعلته تأثم وتعاقب وإذا تركته تؤجر وتثاب. يثاب على تركه ويعاقب على فعله، هذا اسمه حرام. المكروه والسنة عكس بعض. السنة إذا فعلتها تؤجر وإذا لم تفعلها لا تأثم، والمكروه عكسه إذا تركته تؤجر وإذا فعلته لا تأثم. وأما الخامس فهو المباح، وهو الذي يستوي فيه الفعل والترك. إذا فعلته أو تركته لا في أجر ولا في وزر. رحت على السوبر ماركت اشتريت لبن، مباح، لا لك أجر ولا عليك وزر. أما إذا نويت أنك تشتري لبن مشان الطعم أولادك أخذت أجر، هذا تغير بالنية، ما هو أصلا مباح. أنت جالس الآن مربع متربع، مديت رجلك مباح، حكيت راسك حر، لا تشرب ماء اشرب ماء. أما إذا نويت تشرب الماء التقوي على طاعة الله تؤجر. النوم، الأكل، هذا. إذن هي خمسة: فرض وواجب واحد، حرام اثنين عكسه واثنين عكس بعض، المكروه والسنة، والخامس هو المباح. هذه اسم الأحكام الخمسة. فقول العلماء يكره، عرفت شو يعني يكره الآن، ما عاد نعيدها، هي صارت مفهومة. يكره استعمال الماء شديد البرودة وشديد السخونة في الوضوء والغسل. مي متلجي عليها على وشها ثلج، باردة باردة باردة، بدي يتوضى فيها، مكروه. أولا لأنه تسبب الضرر، وثانيا لأنه تكره الإنسان بالعبادة، يبقى عم يتعبد الله هو مش مأج متضايق. كذلك شديد السخونة قريبة من الغليان، تلاقي عم يعمل هيك وهو خايف، خايف يحترق وشه أو يحترق لسانه لما يتمضمض، هذا مكروه، استعماله مكروه. أما إذا لا يوجد غيره، ما في غير ماء بارد، أنت ببلد الشتاء قمت تصلي الفجر ولا يوجد إلا ماء بارد جدا، تستعمله ولا لا؟ في تفصيل. قال إذا ضاق الوقت، إذا بدي سخن الماء بدي تروح عليه صلاة الفجر، صلي الفجر ولا بنتظر؟ قال هون ننظر، إذا كان الماء البارد يسبب لك الضرر يحرم استعماله، يحرم. شوف الشرع شلون رحمة بالإنسان، ما جعل عليكم في الدين من حرج. إذا كان يضرك الماء يحرم استعماله. بهالحالة شو بتعمل؟ تتيمم، تتيمم وبتصلي. أما إذا كان لا يضرك وضاق الوقت وجب استعماله. إذا الوقت متسع بتسخنه أو بتبرده على حسب الوضع. خلصنا الماء الساخن، ماشي، شديد السخونة وشديد البرودة يكره استعماله. يجب إذا ضاق الوقت، يحرم إذا في ضرر. خلصنا. وأما ماء زمزم، هل يجوز الوضوء بماء زمزم؟ قال العلماء يجوز التطهر بماء زمزم غسلا ووضوءا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أفاض من عرفة في الحج دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ. في حديث ورد عن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحله لمغتسل، شو هو؟ زمزم، لا أحله لمغتسل، وهو لغيره حل وبل، أو حل حل وبل على حسب ما قرأه المحدثين، حل وبل. قال العلماء في كلام العباس، قالوا لو صرح العباس بالتحريم، لو صرح قال حرام لا يؤخذ بقوله، لأنه هو مو مشرع العباس، العباس صحابي، وقول الصحابي لا يؤخذ به عندما يعارض الأدلة النبوية، مظبوط؟ أولا. ثانيا لو كان ما في نص لا بالقرآن ولا بالسنة وقال الصحابي ولم يعارضه أحد من الصحابة هذه اختلف العلماء فيها، هل يؤخذ مذهب الصحابي ولا لا. فقالوا لو صرح العباس بالتحريم لما أخذ بقوله على إطلاقه، فكيف إذا لم يصرح؟ قال لا أحله، لا أحله، ممكن مكروها، تحتمل مكروها، تحتمل كذا، أو أنه والله كان الماء قليل في ذلك اليوم، بده يكفي الناس يشربوا الحجاج مثلا، فيها احتمالات كثير. فكون النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بماء زمزم جاز به على كل المذاهب الوضوء والغسل. الغسل في بعض العلماء قالوا الوضوء دون الغسل، أخذوا بكلام العباس، أما الراجح أنه يجوز بماء زمزم الوضوء والغسل. طيب هي خلصنا منها، صارت مفهومة. طيب هل يجوز الاستنجاء به؟ إزالة النجاسة بماء زمزم هل يجوز؟ إذا واحد قضى حاجته من الغائط أو البول ثم غسل المكان النجس بماء زمزم، يجوز ولا لا يجوز؟ قال العلماء يكره، يكره استعمال ماء زمزم في إزالة النجاسة تعظيما له، ولم يقولوا حرام. ليش؟ استدلوا بدليلين. أبو ذر الغفاري رضي الله عنه لما أسلم وكان في مكة في بداية الإسلام تكلم مع المشركين دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فرجموه بالحجارة، أدموه، نزل منه دم، فلما أدموه قال غسلت ما الدم عني بماء زمزم. الدم نجس ولا طاهر؟ نجس. فغسله بإيش؟ بماء زمزم. هذا دليل، دليل من فعل الصحابي. دليل الثاني، لما قتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، لما قتله الحجاج وصلبه، جاءت أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وقالت أعضاؤه قد تقطعت، أعضاء عبد الله بن الزبير تقطعت وخرج منها دم، فغسلته بماء زمزم، وشهد على هذا الغسل عدد كبير من الصحابة وغيرهم ولم ينكر عليها أحد. شو معناتها هي؟ معناتها أنه جائز، ولكن كرهوه تعظيما له. أما جائز جائز، وإذا لم يوجد غيره وجب استعماله. إذا في غيره لا تستعمله بالنجاسة، زمزم خليه للشرب والوضوء، إذا ما في غيره يجب عليك استعماله. تمام. مسألة مهمة كثير، نحن حكينا في الدروس الماضية عن الماء القليل والماء الكثير، وسئلت سؤالا بعد واحد من الدروس وأنا طالع البيت، والآن جاءكم الجواب، لأنه أحيانا الشيطان يدخل علينا باب الوسواس والتنطع والتشدد في الدين. وقد قال سيدنا عمر وابنه رضي الله عنهما عبد الله، قال نهينا عن التنطع والتعمق، يعني لا تزودها وتشدد على حالك، بعدين الله يشدد عليك، خلي الدين يسر. شو يعني؟ مثلا عندي وعاء طشت، اسمه باللغة العربية طشت، نقول له نحن طشت، يعني الشين والشين بس ثلاث نقاط بيناتهم، طشت في بقلبه ماء أو دم، في قلبه دم أو قيء، ولد قاء في صحن في قدر أي وعاء، بدي أغسله أنا، بيجي الشيطان شو بيقول لي؟ بيقول لي إذا أنت غسلته الماء لما غسله تنجس الماء، فالماء كيف بيطهر الباقي؟ ما تنجس. شوف على الفائدة العظيمة اللي قالوها الفقهاء، قالوا ما دام الماء، ما دام الماء مترددا على المحل لا يثبت له حكم الاستعمال، ما بقيت الحاجة إلى الاستعمال بالاتفاق للضرورة حتى ينفصل، إذا انفصل صار له حكم. مثلا إلا إذا تغير، إذا عندي وعاء في دم غسلته منه أنا عم بغسله صار الماء أحمر، إذا هذا الماء صار نجس أكيد، ما عاد يطهر الباقي، بسكبه على الأرض بحط ماء ثاني، وأنا عم بغسل الماء ما صار أحمر، بقايا دم بسيط، فالماء هذا يبقى عم يطهر الإناء ما دام متصل ببعضه لحتى اسكبه، لما ينفصل من الإناء حكمت عليه بأنه صار نجس أو متنجس وطهر الإناء. نفس الشيء في الوضوء، أنا الآن عم بغسل إيدي، حطيت ماء بيدي وغسل، نزل الماء، الماء غسل يدي من الرسغ هذا والكف، لما غسل ارتفع الحدث عنه، بيجي الشيطان بيقول لي هذا الماء اللي نزل على الساعد مرفوع فيه الحدث، فكيف عم يطهر الباقي؟ قال له لا، ما دام مترددا على العضو يبقى طهورا من اول الايد لاخره، يبقى طهورا ما دام متصلا بايدي، لما ينفصل من ايدي صار الماء مستعمل. شايف ما احلاها الفائده؟ فائده عظيمه تدفع الوسواس الشيطاني عن طلاب العلم وغيرهم. بنعيد الفائده. قال العلماء: ما دام الماء مترددا على المحل لا يثبت له حكم الاستعمال ما بقيت الحاجة إلى الاستعمال بالاتفاق للضرورة. مثال ثاني قال: فلو نوى جنوب رفع الجنابة ولو قبل الانغماس في ماء قليل أجزأه الغسل به في ذلك الحدث. واحد عنده طشت بس شوي عميق بس أقل من قلتين، قل وحده، فهو جنوب، انغمس في الماء، انغمس في الماء ونوى رفع الجنابة، لما انغمس ارتفعت الجنابة عن رجليه، لسه في صدره وظهره وراسه كله ما ارتفعت، فلو نزل غمس حاله مشي الحال طهورا. ليش؟ لأن الماء ما انفصل عنه لسه، لا زال متصلا بجسمه، فإذا انغمس كله طهورا كله. إذا طلع من الوعاء ورجع نزل مرة ثانية لا، لأنه انفصل، فصار الماء المتبقي في الإناء مستعملا، فلا يجوز أن يتابع به حتى يزوده يصير قلتين ولا تغير به. حلو المسألة؟ نختم بها ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا. اللهم انزل علينا السكينة والرحمة، ووفقنا لما تحبه وترضاه، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم اشفنا وعافنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا، وأصلحنا وأصلح أزواجنا وذرياتنا ويا رب العالمين. اللهم يا رب أعطي كل واحد منا سؤله على النحو الذي يرضيك عنا، وزدنا من فضلك العظيم، وأصلح الراعي والرعية، ووفق ولاة الأمور لما تحبه وترضاه. آمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.